بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفالتو أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات بيانا للحق يستفاد منها إن شاء الله رب العالمين. طبعا منذ فترة قريبة ولا أقول بعيد، يعني شبهات النصارى أو ظهرت مرتبة في الفترات الأخيرة زي ما احنا عارفين بداية من بعد القرن السادس عشر أو تحديدا في القرن الثامن عشر بدأ يظهر لهم شبهات يروجها حول الإسلام مسطرة أو مكتوبة في كتب تظهر ويمكن الرد عليها يعني. ولكن في فترة قريبة جدا وليست ببعيدة أخذ المستشرقين أو من يقال عليهم إن أمكن أن يسموا مبشرين أو منصرين بدأوا يطرحوا شبهة الرق. طبعا هم ليسوا أول من يطرح هذه الشبهة، ولكن النصارى في هذا المجال أخذوا فكرة شبهة الرق في الإسلام من الشيوعيين. احنا عارفين ان المنصرين، يعني سامحوني ان انا مطولت في المقدمة شوية، ولكن الموضوع يحتاج ان انا بين لكم أصوله التاريخية لان ده مهم جدا، عايز ابين الأصول التاريخية للموضوع ده. الشيوعيين والملحدين وغيرهم من اللادينيين ابتدأوا يشنعوا على موضوع الرق، وانا يعني قبل هذا قلنا انه لا يوجد ما يسمى شبهات في الاسلام، الاسلام ليس فيه شبهات. فيعني عايزكم تنتبهوا للكلام اللي انا هقوله لانه كلام مهم جدا ان شاء الله رب العالمين. اقول يا اخوة، بدأوا يشنعوا على موضوع الرق في الإسلام وقالوا إذا كان الإسلام هو آخر الأديان وإذا كان الإسلام هو دين سماوي كما يحاول المسلمين أن يقولوا، وأن الرسول محمد قد جاء رحمة للعالمين وأنه جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وجاء بالمساواة بين البشر، فكيف يكون هناك تشريعات خاصة بالعبيد وبالرق في الإسلام؟ يعني زي ما احنا اعتدنا ان انا بحاول اطرح لكم الشبهة باقصى العبارات التي يمكن ان تقال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واجمع في طرح الشبهة كل ما قيل حول هذا الموضوع. فطرحوا الموضوع من عدة اوجه، منه انه اذا كان الاسلام خاتم الاديان وانه لا رسالة سماوية بعده وانه كما تقولون جاء ليساوي بين الناس، فكيف يكون هناك تشريعات خاصة بالعبيد ومثل هذه المسائل. الاول انا هبتدي معاكم ان شاء الله رب العالمين بتاريخ الرق، ما هو تاريخ الرق لان انا بحثت في الموضوع، فما هو تاريخ الرق وليه الناس بتستنكر موضوع الرق، ليه الناس بتستنكر موضوع الرق في العصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، نعلم انه عربي، بعث في شبه الجزيرة العربية بين الكفار والمشركين وعبدة الأصنام والأوثان، وتحيط بشبه الجزيرة العربية مملكة كمملكة فارس ومملكة كمملكة الروم، وهما أكبر دولتان في ذلك الزمان، كان عندهم الرق. فمما يروى في الكتب والمراجع أن السبب الوحيد للرق ووجود العبيد كان سببه الوحيد شهوة استعباد الآخرين وتسخيرهم. احنا نتكلم عن الرومان لان هم اظهر من يعني اكثر الناس ظهر عندهم الرق واستعباد البشر والطريقة التي كانوا يستعبدون بها البشر، فظهر عندهم سبب الوحيد شهوة استعباد الآخرين وتسخيرهم لمصلحة الرومان. يعني عشان يعيش الروماني. الروماني كان عنده شهوة ان يعيش في بزخ وترف، يستمتع بالحمامات الباردة والسخنة، الثياب الفاخرة، اطيب الطعام من كل لون، يغرق في المتاع الفاجر من خمر ونساء ورقص وحفلات ومهرجانات، لدرجة انها كانت بتوصل انهم في حالات الرق، في حالات الرق واستعباد البشر، كانوا بيستعملوا البشر كالحيوانات بالضبط، بل اكثر من الحيوانات. يعني كان بيكبل اكثر من 50 و60 ويرموا في الزنزانة، طبعا بعد ما ينهوا رحلة العذاب اليومية في خدمة اسيادهم الرومان، من زراعة ومن صناعة ومن غيره، والمهنات والذل، كانوا بيساقوا بالكرابيج، كانوا بيعذبوا اشد انواع العذاب، وبعدين يرموا في اخر النهار، يرموا فيما يشبه الزرائب اعزكم الله، بال50 وال60 مقيدين بالاغلال، لا يجدون حتى الماء لينظف الانسان نفسه، تمام، كالبهائم بالضبط بل وزيادة. يعني اللي عنده بهيمة اعزكم الله يمكن بيهتم بنظافتها بطعامها، بيهتم، لا، دول كانوا بيلقوا في زنزانات مظلمة كريهة الرائحة تعيش فيها الحشرات والفئران. وصلت البشاعة والشناعة والوحشية للرومان، طبعا الكلام اللي انا بكلمكم ده استمر يمكن للقرن 16، يعني ابتدى يختفي جزئيا في القرن 18، ابتدى يوضع له امر نهائي عن طريق فرنسا. يعني ابراهام لينكولن لما وضع الميثاق الوثيقة اللي حطها لتحرير العبيد، وهبين لكم هو حط الوثيقة دي ليه، ابراهام لينكولن لما وضع الموضوع ده هبين لكم هو وضعه ليه، ولكن انا دلوقتي بكلمكم في مراحل العبيد او اشد المراحل اللي ظهر فيها مسألة العبيد والرق والمواضيع دي، فكان ابرزها في مرحلة الرومان. وطبعا الموضوع ده كان موجود في مصر، تعذيب البشر وقتلهم يعني ظلمهم واضطهادهم وتسخيرهم حتى لعبادة الأوثان، ظهر في مصر في الفترة اللي دخل فيها الإسلام، لذلك النصارى في مصر في ذلك الزمان رحبوا بالإسلام أشد ترحيب، تمام. البشاعة الكبرى في فترة العبيد والرق، نعم، كان الرومان أكرمكم الله كانوا بيسخروا العبيد فيما يسمى بالمبارزات الحية، وبالطبع كلكم تعرفوا الموضوع ده، ان هم كانوا بيجيبوا في حلقة مغلقة يشبه الاستاد، بيدخلوا العبيد اما مع حيوانات مفترسة ويتركوه يصارع الحيوان المفترس، فاما يقتل الاسد او الحيوان المفترس او يقتله الحيوان المفترس، او ان هم يدخلوا العبيد ضد حرب في بعض في وسط الحلقة، زي صراع الكلاب وصراع الديكة وغيره من الامور دي، ويقعدوا يتفرجوا عليهم، وتصل قمة الاثارة ومرحلة الاثارة لما يكون تصل مرحلة الاثارة لما العبد يقتل العبد الثاني، تمام. انا يعني انتوا سامحوني، انتوا ليه بتقولوا هو ليه عمال يقول لنا الكلام ده، اختصاص ده بالرد على شبهة الرق في الاسلام او العبيد في الاسلام، ولكن انا عايز اوضح لكم ما هو الرق في العالم. الوقت اللي ظهر الاسلام كان الرق وضعه ايه، وكان العبيد وضعهم ايه في العالم، تمام. طبعا ما فيش حاجة اسمها حقوق للعبد، العبد لو قتله سيده لا مشكلة ابدا، ولا يعاقب سيده ولا يحاسب سيده احد، ان يعني اقول لك لو سيده مسك وفضل يعذب فيه ليل ونهار محدش يقدر يقول له انت بتعمل ايه، ملكه محدش يقدر يقول له انت بتعمل ايه، ولا بتعذبه ليه، ولا بتضربه ليه، ولا ايه اللي انت بتعمله ده. طبعا لا يخفى عليكم ان النصرانية كانت منتشرة في العالم، والرومان كانوا ايه، الروم كانوا ايه يا اخوة، الروم كانوا نصارى، صح. انا عايزكم تتجاوبوا معايا الموضوع ده، انا مش هتكلم فيه لوحدي، انا عايزكم تتجاوبوا معايا وتتجاوبوا معي. الروم في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، في عهد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ايه، كانوا نصارى، صحيح ولا انا غلطان؟ هذا هو كان حال الرق في النصرانية، وحال الرق في الفترة اللي ظهر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعلم الجميع الرايات الحمر التي كانت تقام في شبه الجزيرة العربية للجواري، ويعلم الجميع ان العبد في شبه الجزيرة العربية او في غيرها لم يكن له اي حق، ولكن أشد الاضطهاد وأبشع الطرق وأسوأها كان في وسط المجتمعات المصرانية اللي هم الروم وفي الحضارة الفارسية لا يختلف كثيرا عن ذلك. ولكن أبشع ما سجله التاريخ في معاملة الرق والعبيد كان في الحضارات النصرانية. طيب الإسلام، أنا وضحت لكم الفترة اللي ظهر فيها الإسلام وحال العبيد كان إزاي. السيد له الحق أن يقتل عبده أو أن يعذبه أو أن يستغله استغلال مادي أو جنسي، ولا يحق للعبد الشكوى أبدا، ولا يوجد جهة، يعني ما فيش لا حكومة ولا حاكم ولا قاضي ولا أي جهة مسؤولة تنظر في شكوى أي عبد. العبد باختصار شديد ليس له أي حق أن يشتكي. تمام، تعال بقى نشوف الإسلام. في الإسلام أنا كده ظهرت الفترة اللي ظهر فيها الإسلام. الإسلام ظهر وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليرد لهؤلاء البشر إنسانيته. جاء ليقول للسادة عن الرقيق، يعلم السادة، يقول لهم عن الرقيق بعضكم من بعض. جاء ليقول من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن أخصى عبده أخصيناه. جاء ليقرر وحدة الأصل والمنشأ والمصير. أنتم بنو آدم وآدم من تراب، كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب، وأنه لا فضل لسيد على عبد لمجرد أن هذا سيد وهذا عبد. لا والله، إنما الفضل للتقوى. ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. الإسلام جاء يا إخوة جه عشان يأمر السادة أمر، يأمرهم بالأمر أن يحسنوا معاملتهم للرقيق، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحبها، إن الله لا يحب إيه؟ من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. طبعا أنا مش بقول لكم كلام نظريات، وأنا الكلام اللي أنا بقوله لكم الجميع أعلم مني فيه في كيفية معاملة الإسلام للرق والعبيد، ولكن الكلام اللي احنا بنقوله ده عشان نوضح وجهة النظر الإسلامية، أنا بناقشها من وجهة نظر إسلامية. الله سبحانه وتعالى يقول في أول الآية الكريمة وبالوالدين إحسانا. شوف الطائفة اللي هو حط معاها ما ملكت اليمين. طبعا احنا عارفين العبيد هم من ملكات اليمين، وملك اليمين من ضمنهم الإماء والعبيد. وبالوالدين إحسانا، ومين تاني اللي هعمل له إحسان؟ طيب وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا، ها، مختالا فخورا. لا تختال ولا تتفاخر على أحد. لا يوجد سيد ولا يوجد عبد، لا يوجد سيد ولا يوجد عبد. الإسلام جاء يا إخوة ليقرر العلاقة بين السادة والرقيق ليست علاقة استعلاء واستعباد، مش علاقة استعلاء أبدا واستعباد، ولا تسخير ولا تحقير، وإنما هي علاقة القربة والإخوة. ما هو حطهم فين؟ حطهم مع الوالدين، وبالوالدين إحسانا، وبمين تاني؟ وبذي القربى، وبمين تاني؟ واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار جو. حطهم في وسط المجتمع وطلب منك أنك لا تتعالى ولا تفتخر عليهم وأن تكون محسن. وبالوالدين إحسانا. طيب فالسادة، السادة اللي هم أهل الجري يستأذنون، اللي هم أهل الجري يستأذنون في زواجها. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بأيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. والأجر هو المهر، والأجور هي المهور. طيب هم إخوة للسادة، إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسوا مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. إن أنت كلفت العبد بشيء زيادة عن طاقته فعينوا عليه، اشتغل معاه، إيدك بإيده. أنا لسه يعني أنا بديكم نبذة عن كيفية معاملة الرقيق في الإسلام، وبعدين هنبين بعد كده كيف عمل الإسلام أو ساهم الإسلام على إنهاء مسألة الرق، إنهاء مسألة الرق والقضاء عليها. أنا بس عايز أبين لكم زي ما أنا وريت لكم إزاي كان بيتعامل الرقيق في الحضارات الأخرى، عايز أوري لكم إزاي بيتعامل الرقيق في الإسلام. عايز أبين لكم الفرق بين النصارى كانوا بيعاملوا الرقيق إزاي، وبعدين الإسلام بيعامل الرقيق إزاي. فده اللي أنا هبينه لكم. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول: لا يقل أحدكم هذا عبدي وهذه أمتي، وليقل فتايا وفتاتي، فتايا وفتاتي. سيدنا أبو هريرة استند على هذا القول حينما قال لرجل ركب وخلفه عبده يجري، يعني راجل راكب على الدبة بتاعته والعبد بتاعه عمال يجري وراه، تمام؟ فسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بيقول إيه؟ بيقول: احمله خلفك فإنه أخوك، ها، وروحه مثل روحك. يعني سيدنا أبو هريرة شاف رجل يركب دبته والعبد بيجري وراه، فقال له إيه؟ قال له: احمله خلفك، ركبه وراك يا أخي، فإنه أخوك، ده أخوك، وروحه روحك، مفيش فرق بينك وبينه، فأنت ليه تركب وتخليه يجري وراك؟ سيدنا عمر بن الخطاب وهو داخل القدس، وهو رايح يدخل القدس، كان يركب مرة على الدابة ومرة، يعني كانوا بيتنوبوا على ركوب الدابة، إلى أن وصل على باب القدس. فالعبد كان دور مين اللي يركب؟ كان دور العبد، دور العبد بتاع سيدنا عمر بن الخطاب. فقال له سيدنا عمر: يا أمير المؤمنين اركب، أنت داخل على الناس. قال له: لا، ده دورك أنت، أنت اللي تركب. فشفت العدل لحد فين؟ هو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب مرة يتناوب هو وعبده الركوب على الدابة، وعند دخوله على الناس يكون هو ساحب الدابة والعبد راكبا فوقها. هل رأيتم دين أعظم من هذا؟ هل رأيتم إكراما للبشر أكثر من هذا؟ طيب اسمع يرعاك الله. طبعا انا بينت لكم وديتكم نبذة ازاي كان بيتعامل العبيد هناك، وازاي يتعامل اتعامل العبيد في الاسلام. كده احنا انتهينا من المرحلة دي، وهنتقل للمرحلة اللي بعديها. الاسلام يحرر العبيد، مرحلة تحرير العبيد. بس في حاجة انا عايز ابينها قبل ما ندخل في النقطة دي. الاسلام حينما حرر العبيد، العبد نشأ في بيئة زي اللي انا شرحتها لكم قبل كده. العبد اعتمد على سيده في جميع الحضارات، اعتمد على سيده في المأكل والمشرب والملبس، واهم حاجة القرار، اعتمد على سيده. دي مرحلة نفسية لازم تفهمها كويس جدا، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله مبعوث بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو رسول الله ولا ينطق عن الهوى، فهو صلى الله عليه وسلم يعالج الأمور من جذورها. إبراهام لينكولن لما إدى وثيقة تحرير العبيد عمل إيه؟ العبيد عملوا إيه؟ راحوا مراجعين جري الأسيادهم تاني يتسولوا إن هم يشتغلوا عندهم تاني. ليه؟ لأن العبد غير قادر على اتخاذ قرارات لينشأ في مجتمع يتيح له ان يعمل ويعتمد على نفسه، انما هو اطوع والين ان ينفذ الاوامر. فالاسلام عمل ايه؟ الاسلام علم الناس حاجة تانية جديدة جدا ما صدرتش في اي وثيقة في العالم، شيء لم يسبق احد الرسول صلى الله عليه وسلم اليه، امر المكاتبة. عارفين يعني ايه المكاتبة يا اخوة؟ يعني يذهب العبد لسيده، تمام، ويقول: انا اكاتبك على ان تطلق سراحي، على ان اصبح حرا، ويتفق على مبلغ من المال فإذا جمعه العبد وأعطاه لسيده، شوف الكلام اللي أنا هقوله، يكون سيده مجبرا على أن يخلي سبيله، أن يطلق سراحه. ده خد بالك في ظل إيه؟ في ظل الكلام اللي إحنا بنقوله. طب ليه المكدب بالذات؟ ليه المكدبة؟ ليه المكدبة؟ المكدبة عشان العبد هيبتدي يعتمد على نفسه، فيستطيع جلب أموال لما يسمى بالمكاتبة، فيستطيع أن يكون معتمد على نفسه ويتحمل مسؤولية نفسه، ولا يستطيع سيده أن يرفض. حينئذ تتدخل سلطة الإسلام سواء في القاضي أو في الحاكم الشرعي للمسلمين بأن يتم إطلاق سراح أو تحرير هذا الرجل، يعني يجبر سيده على إطلاق سراح. لم يعد الأمر في يد سيده، ولا يستطيع سيده رفض المكاتبة، إنما هي أمر إجباري عليه. العامل الأساسي فيها أن يتعلم ذلك الإنسان أن يعتمد على نفسه، ويجب أن يكون هناك فرصة تتاح له للعمل عند سيده بأجر، أو العمل خارج نطاق سيده، ممكن يشتغل بره أو يشتغل عند سيده زي ما يحب بأجر، إلى أن يجمع هذا المبلغ المتفق عليه، وحينها يتم إطلاق سراحه. وإن أبى سيده يتم إطلاق سراحه بواسطة القاضي أو الحاكم في هذا الوقت. دي الطريقة دي جديدة، أنا لسه ما كلمتكش في أن جعل إطلاق السراح أو جعل كفارة اليمين أن تحرر إنسان، وأن جعل من يعلم 10 من المسلمين أن لا، لسه ما دخلتلكش في الموضوع دي. ده أنا بديلك الجديد الذي جاء به الإسلام ولم يأتي به من قبله، ومن بعده لم يستطيع أن يحققوا هذا الأمر. طبعا هندخل ونتكلم في الموضوع ده. نعم، في عتق بدون مقابل. نعم، في عتق بدون مقابل، ان الاسلام جعل شيء مستحب ومن العبادة تحرير العبيد، شجع عليه الاسلام، شجع على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان القدوة الاولى في ذلك، اذ اعتق من عنده من الارقاء، وتلاه في هذا اصحابه، وكان ابو بكر رضي الله عنه ينفق اموال طائلة في شراء العبيد من سادة قريش ويعتقهم، يعني العبيد اللي كانوا موجودين عند كفار قريش ويعتقهم ويمنحهم الحرية، وبيت مال المسلمين بيشتري العبيد من أصحابهم ويحررهم، كل ما يكون فيه زيادة من المال يشترى العبيد ويطلق سراحهم. يحيى بن سعيد بيقول بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية، فجمعتها ثم طلبت فقراء نعطيها لهم، فلم نجد فقيرا ولم نجد من يأخذها منا، فقد أغنى عمر ابن عبد العزيز الناس، فاشتريت بها عبيدا فأعتقتهم، ولو كان هذا ولولا أن هذا في طاعة الله ما أمر به سيدنا عمر بن عبد العزيز. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتق من الأرقاء من يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة، أو اللي يؤدي شيء شبيه خدمة مماثلة للمسلمين بذلك يعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونصوص كتير جدا من القرآن، آيات قرآنية كريمة بتجعل أن كفارة بعض الذنوب هي عتق الرقاب. الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على العتق تكفيرا عن أي ذنب يأتيه الإنسان، طبعا ده عشان يحرر أكبر عدد من العبيد. وطبعا الإنسان ذنوبه لا تنقطع، المسلمين ذنوب ما فيش واحد منا غير لما بيذنب، وإن كان التكفير عن الذنوب عتق رقبة، فيبقى إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. تمام؟ في نقطة مهمة أنا عايز أشير إليها، إن كفارة القتل الخطأ دي مسلمة إلى أهل القتيل. وإيه؟ كفارة القتل الخطأ دي مسلمة إلى أهل القتيل وإيه؟ وتحرير رقبة، وتحرير رقبة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. يبقى قبل الدية المسلمة فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. يبقى الإنسان حتى لو قتل إنسان بالخطأ، أول حاجة يعملها إيه؟ تحرير رقبة مؤمنة، وبعدين دية مسلمة إلى أهله. صحيح؟ فالإسلام بيعوض الجانب هذا الجانب بجانب اخر، ان في روح فقدت فبيعتق روح اخرى تخرج حرة في سبيل الله. طبعا التاريخ بيذكر لنا ان عدد ضخم جدا من الارقاء حرر بطريق العتق، وهذا العدد لن يتكرر لا مثيل له في تاريخ الامم الاخرى، لا قبل الاسلام ولا بعد الاسلام بقرون. طبعا حتى مطلع العصر الحديث لما اجبر البشر على عتق او على تحرير العبيد في اوروبا وفي غيرها، وده كان لسبب اقتصادي انا هبينه لكم بعدين، مش من اجل عوامل يعني مش من اجل حرية الانسان والكلام ده، ولكن لعوامل سياسية انا بينها لكم. بينا موضوع المكاتبة وان الانسان او السيد لا يملك رفض المكاتبة متى طلبها الرقيق ولم يكن في تحريره خطر على المسلمين، يصبح عمله عند سيده بأجر. اول ما يطلب المكاتبة يصبح عمله من هذا اليوم بأجر، او يتاح له ان يعمل خارجا بأجر اذا اراد ذلك حتى يجمع المبلغ المتفق عليه. طيب الآية القرآنية الكريمة اللي بتبين مصارف الزكاة، آية قرآنية كريمة بتبين مصارف الزكاة، بتقول ايه؟ بتقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وايه تاني؟ وفي الرقاب، وفي الرقاب، في الرقاب تحسب ضمن العبيد، وبالتالي فجعل ان مصارف الزكاة تصرف ايضا لتحرير العبيد. مصارف الزكاة من ضمن مصارف الزكاة بنص القرآن تصرف من اجل تحرير العبيد. طيب هو السؤال اللي انا عايز اسأله دلوقتي بعد الكلام اللي انا قلته ده كله، بعد الكلام اللي انا قلته ده كله، هل الاسلام لم يحرر العبيد بهذه الطرق؟ يعني احنا عايزين قول منصف، رجل منصف، هل الاسلام لم يحرر العبيد بهذه الطرق؟ طب انت ممكن تسأل سؤال تقول طب ليه الاسلام اول ما جه ما قالكش خلاص يا عم مفيش عبيد وكل العبيد احرار وكل واحد يروح في حال سبيله؟ ليه ما عنش الاسلام كده؟ انا وضحت النقطة دي قبل كده وقلت ان العبد نشأ في بيئة معينة وبطريقة معينة وباسلوب معين اعتاد فيه على ان يكون مأمور، على ان يؤمر، ولم يعتاد على ان يعتمد على نفسه، لا في جلب طعام ولا في جلب ملبس ولا في مأكل ولا في مشرب ولا في اتخاذ قرار، فهو نفسيا مهيأ ان يعيش كعبد. جاء الاسلام ليربي تلك النفوس وجعل امر المكاتبة حتى يعتمد العبد على نفسه فيخرج المال الذي يستطيع ان يدفعه في المكاتبة، ومنها يكون قد استطاع التعود على الاعتماد على نفسه. زي ما انت تجيب ابنك كده، ابنك اول ما بتخلف ابنك تروح رميه في الشارع ولا مرة بيطلع يشتغل شوية ويرجع، يطلع يشتغل شوية ويرجع لحد ما يتعلم يعتمد على نفسه؟ هكذا فعل الاسلام مع العبيد حتى يحررهم، ومنه ان كفارة اليمين هو كفارة اليمين هو تحرير رقبة، دية القتيل هو تحرير رقبة، من صفع عبده فهو حر. يعني اللي يضرب العبد، لو انت صفعت عبدك يصبح العبد حر. جعل التقرب الى الله سبحانه وتعالى جعل التقرب الى الله سبحانه وتعالى بتحرير رقبة، ان انت عشان تتقرب في العبادة لله سبحانه وتعالى ان انت تحرر عبد. فبكل الامور دي وبغيرها، الم يحرر الاسلام العبيد؟ الم يحرر الاسلام العبيد؟ طيب في نقطة تانية لازم نتكلم فيها. انا وضحت لكم المسألة النفسية اللي يجب او اللي درب عليها الاسلام العبيد حتى يتحرروا بلا فساد ولا افساد. يعني الاسلام ما قالش انتوا ثوروا، اعملوا ثورة واقتلوا اسيادكم واهربوا، ولا قال اسيادهم العبيد دول اشياء ملككوا تدوسوا عليهم وتتصرفوا فيهم، ولكن زي ما الاخ وضع الحديث انه اذا جاء خادم احدكم بطعامه فليقعده معه او ليناوله منه فانه هو الذي ولي حره ودخانه. تمام؟ الاسلام يقال أنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. طيب، الإسلام بدأ في مرحلة التربية النفسية للعبيد حتى يخرجوا من الرق. الأول بدأ بحسن المعاملة للرقيق، خد بالك مش بيربي الرقيق بس، هو بيربي الرقيق والأسياد. فبدأ بحسن المعاملة للرقيق، وما فيش شيء يعادل حسن المعاملة عشان يعيد توازن النفس ويرد إليها اعتبارها. يبتدي العبد يشعر بكرامة الإنسانية، يبتدي يشعر بكيانه، وبعدين يتذوق طعم الحرية لما يعلم أن هناك مكاتبة، فيستطيع الاعتماد على نفسه ويستطيع أن يأتي بالمال ليحرر نفسه. من ضمن الأمثلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيؤاخي بين بعض الموالي وبعض الأحرار من سادة العرب. آخى بين بلال بن رباح وخالد بن رويح الخثعمي، وبين مولاه زيد وعمه حمزة، وآخى بين خارجة ابن زيد وأبي بكر الصديق. وكانت هذه المؤاخاة صلة حقيقية تعبر رابطة الدم وتصل إلى حد الاشتراك في الميراث. ومنها أنه زوج مولاه زيد إلى عمته، عفوا زوج مولاه زيد إلى بنت عمته زينب بنت جحش، والجميع يعلم ما يترتب على ذلك. ومنها أنه هو أرسل سيدنا زيد على رأس جيش فيه الأنصار والمهاجرين من سادات العرب، فلما قتل ولي ابنه أسامة بن زيد قيادة الجيش، وفيه أبو بكر وعمر وزيرة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخد بالك ان هو أبوه زيد، وزيد كان عبد ما كانش حر. طيب، فهنا أعطاه القيادة والرئاسة على الأحرار. ومنها أنه قال رسول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، ولو استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله تبارك وتعالى. فأعطى الموالي بذلك الحق في أرفع مناصب الدولة، وهو ولاية أمر المسلمين. وقد قال عمر وهو يستخلف: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته. فطبعا سيدنا عمر يسير على نفس مبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم. في نماذج كثيرة جدا، ولكن يعني أنا أختصر عشان صلاة الفجر إن شاء الله رب العالمين. أنا وضحت لكم فكرة الإسلام عن ذلك، وبقى أمر واحد، بقى أن الإسلام أصبح جميع العبيد أحرار، أصبح جميع العبيد أحرار، وجعل الإسلام أن كل من يكون عبد يستطيع أن يحرر نفسه بالمكاتبة، وهذا رغما عن سيده وليس بإرادة سيده. لو رفض سيده القاضي يحرره إن قام بجمع المبلغ المتفق عليه. بقى أمر واحد وهو الحروب. الحروب لا شك إنها قائمة لا محالة، ما فيش يوم واحد في التاريخ ما فيهوش حروب. طيب، الأسرى الذين يقعون في الحروب، وضع الله سبحانه وتعالى ميثاق وشريعة لمعاملة هؤلاء الأسرى. انت ان وقعت امرأة من المسلمين يعني بتصبح كارثة، يتناوب عليها ويعني يفعل معها من يشاء ان يفعل بلا ضابط ولا رابط ولا اي شيء. الأسير المسلم ليس له ميثاق عند غيره من الأمم، فإن شاء أن يقتل أو يستعبد أو يضرب أو يعذب أو غيره من الأمور، لا يستطيع أحد أن يقول لهم لماذا تفعلون ذلك. ولكن الإسلام وضع ميثاق لهذا الأمر، فيقول الله سبحانه وتعالى: والذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الإسلام أنهى جميع أنواع الرق، ولم يستطع أن ينهي نوع واحد بس، وهو مجبر، احنا المسلمين مجبرين عليه. النوع الوحيد الذي لم يستطع ان ينهيه الاسلام هو من الرق نتيجة الحرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور اين. النوع الوحيد الذي لم يستطع ان ينهيه الاسلام هو الرق نتيجة الحرب، لان الحرب لا شك انها تقوم. والحرب في الاسلام ليست لاغتصاب وليست لاكراه احد على الدين، فالاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم يقول لا اكراه في الدين. الحروب عند الأمم الأخرى ما كانش ليها تقاليد تمنع من هتك الأعراض أو تخريب المدن المسالمة أو قتل النساء والأطفال والشيوخ، طبعا انتم عارفين لا عقيدة عندهم ولا مبدأ ولا دين من اول ما وجدوا الى اليوم، وكتابهم يشهد عليه. طيب، انما المسلمين لهم اخلاق ولهم فكر ولهم عقيدة ولهم تعاليم بيمشوا عليها في معاملة الاسر، زي ما انا بينت لكم ان القرآن يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. نحن نقاتل الذين يقاتلوننا، ولا شك ان في الحرب دي هيقع اسرى، والاسرى دول هيكونوا رقيق، وهبين لكم ازاي يتم تحريرهم بعد كده. يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فهي دعوة سلمية لا تكره احد ابدا على اعتناق الدين، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. اذا اكبر دليل على ان لا اكراه في الدين انه ما زال موجود يهود ومسيحيين بين المسلمين في الدول اللي فتحها المسلمين، فلو في اكراه كنا اجبرناهم. تمام؟ اذا قبل الناس الاسلام واهتدوا لدين الحق فلا حرب ولا خصومة، والله سبحانه وتعالى يقول وان جنحوا للسلم فاجنح لها، وان جنحوا للسلم فاجنح لها. اذا فالقتال يكون من اجل نشر الدعوة، ايصال الدعوة للناس، فان قاوموا ان نوصل الدعوة للناس ورفضوا هذا الامر قاتلناهم. ونتيجة القتال الطبيعية ان يكون هناك اسرى ويكون هناك ملكات يمين، لكن الاسلام اكرم ملكات اليمين بان جعل المرأة التي تكون اسيرة عند انسان تكون ملك يمين له لا يطأها رجل غيره، يعني تقريبا في حكم الزوجة لا يطأها رجل غيره، ولا يطأها الا بعد ان تحيض حيضة، ليضمن انها غير يعني يضمن انها مش حامل. تمام؟ فجعل هناك تعاليم وتقاليد لهذه الامور تكرم حتى الاسير، تكرم حتى ملك اليمين، واذا انجبت ولد فهي تصبح حرة وولدها حرا معها، طب اذا اراد ان يتزوجها انسان، لو واحد مسلم عايز يتجوزها يروح يخطفها كده من عند الرجل؟ لا، ده تطلب من اهلها، يعتبر اللي هم اللي هي عندهم اهلها، فتطلب منهم ويدفع لها مهر وتحرر بزواجها، اذا تزوجت تحرر بزواجها. طبعا انا بينت مسألة الحرب وان المسلمين في الحروب لا يهتكون الاعراض ولا يقاتلون من اجل النساء ولا يقاتلون من اجل الاموال ولا يقاتلون من اجل الاسرة ولا يقاتلون من اجل الثروات والاموال، انما يقاتلون فقط من اجل ايصال الدعوة الى الناس، ويفرضون الجزية اذا رفض الناس الاسلام واختاروا الحرب بعد الحرب تفرض عليهم الجزية حتى يقوم المسلمين بحمايتهم، فاذا عجز المسلمين عن حمايتهم ترد اليهم الجزية التي اخذها منهم المسلمون. يعني لو احنا عجزنا عن حمايتهم ترد اليهم الجزية مرة اخرى، وده حدث وموجود كتير في التاريخ الاسلامي، ترد اليهم الجزية مرة اخرى، واثناء فرض الجزية عليهم من كان عاجزا منهم او فقيرا او لا يستطيع دفع الجزية او يحتاج من يعوله يتم الانفاق عليه من بيت مال المسلمين. انا تقريبا انتهيت من النقاط اللي انا كنت محضرها في الموضوع ده، بينت ان الاسلام لم يسترق الاسرى لمجرد اعتبار انهم ناقصون في ادميتهم، وانما لانهم قد جاءوا يعتدون على حمى الاسلام او وقفوا بالقوة المسلحة يحولون بين الهدى الرباني وبين قلوب الناس، ونتيجة هذه الحرب ان يكون هناك اسرى منا واسرى منهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن جاء في امر الاسرى، جاءت آية وحيدة تتحدث في هذا الامر لامر الاسرى، طبعا اللي هي خاصة في التشريع للاسرى، فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إذا لم تذكر الاسترقاق للأسرة وإنما ذكرت الفداء وإطلاق السراح دون مقابل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من علم 10 من المسلمين القراءة والكتابة يصبح حرا أو يكون منا وفداء يطلق في سبيل الله. طبعا إحنا مش مطالبين إن إحنا نطلقه وأنا بأطلق عدوي عشان يستقوي علي مرة أخرى، ولكن أمنت شره أطلقه، لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه، إنما جعل فقط، جعل فقط، إما من بعد وإما فداء أطلقه إذا استؤمن أو إذا أمن خطره نطلقه. إذن فالإسلام أخذوا أسير فقط، ليس من أجل الحرب ومن أجل الأسرى ومن أجل غيره، ولكن حتى يأمن شره وحتى يتم إيصال الدعوة إلى الناس. نقطة واحدة باقية لم أعلق عليها، وهي موقف النصرانية من الرق. هل النصرانية حررت العبيد؟ هل النصرانية حررت العبيد؟ هو ده الذي موضحه قبل أن أنتهي إن شاء الله رب العالمين. نصوص سريعة، نصوص سريعة. افصل ستة عدد خمسة، أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح. جعل السيد للعبد كما المسيح للحر، والمعروف ان هم بيعبدوا المسيح، فهو يقول ايها العبيد اطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف. لوقا 12 عدد 45، ولكن ان قال ذلك العبد في قلبه سيدي يبطئ قدومه فيبتدئ يضرب الغلمان والجواري ويأكل ويشرب ويسكر. وفي الفقرة 47، واما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا. طبعا لوقا هنا كان بينقل ضرب مثال ضرب، فلوقا بينقله، ولكن استخدم فيه ضرب العبيد ولم يزم ذلك، لم يزم ضرب العبيد. في لوقا 6 عدد 42، أو كيف تقدر أن تقول لأخيك يا أخي دعني أخرج القذى من الذي في عينك وأنت لا تنظر الخشبة التي في عينك؟ يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى الذي في عين أخيك. يجب على النصارى أن يخرجوا القذى والخشبة التي في أعينهم قبل أن يلتفتوا إلى المسلمين ويقولون الإسلام لم يحرر العبيد. في سفر التثنية هناك تشريع، هناك تشريع كامل للعبيد. يقول سفر التثنية 21 عدد 10، إذا خرجت لمحاربة أعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى يدك وسبيت منهم سبيا ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة، فحين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسها وتقلم أظافرها وتنزع سبيها عنها، وتنزع ثياب سبيها عنها، وتقعد في بيتك وتبكي أباها وأمها شهرا من الزمان، ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج فتكون لك زوجة، وإن لم تسر بها فأطلقها لنفسها، لا تبعها بيعا بفضة ولا تسترقها من أجل أنك قد أذللتها. الإسلام لا يقول بالذل، وإنما الإسلام يقول إنما الإسلام يقول بإكرام الناس، الإسلام يقول بإكرام الناس. حتى الأسير الذي كان إن قابلني في الحرب قتلني، القرآن يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وشرع للأسرى في القرآن فقال فإما من بعد وإما فداء، لوجه الله سبحانه وتعالى إذا أمنا شره وخطره أطلقناه. طيب يا أخو، طيب جزاكم الله كل خير. إن كنت أصبت فهو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وحده، وإن كنت أخطأت فهو من نفسي ومن الشيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا في هذا الشهر الكريم المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات. آسف إن كنت أطلت عليكم، ولكن الموضوع والله هو من عظمة الإسلام، ولو تحدثنا فيه لأظهرت لكم جوانب من عظمة هذا الدين في خصوص معاملة الأسرى وملكات اليمين، يعني الكثير من الإخوة لا يتحدثون فيها أو الكثير لا يعلمون عنها شيء. فهو لله الحمد، هو فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى أن جعلنا أتباع هذا الدين، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أتباع النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.